قوم يا مصر مصر دايما بتناديك وسط نصري نصر دين واقف عليك يوم ما تعدي رحب قدام عينيك عشت نفسي اللي ضيع دول بيك.